بهذه الأمسية الطيبة المباركة، ومعنا في هذه الليلة سماحة الوالد الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في البداية نشكر سماحة الشيخ على إجابته لهذه الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء الطيب المبارك. هذا اللقاء هو لقاء بين العلماء وبين الأطباء، وقد كانت هناك لقاءات سابقة مع قطاعات حكومية يلتقي فيها أفراد تلك القطاعات مع العلماء لكي يستنيروا بعلمهم ويستنيروا بآراء وفتاوى العلماء فيما يشكل عليهم في بعض المسائل. فكان هناك لقاء سابق مع الأمن العام، وقد شارك معنا في ذلك اللقاء مجموعة من المناطق، ونحن في هذه الليلة أيضا نرى عنوان هذا اللقاء وهو الفتاوى الفقهية في مسائل الطهارة والصلاة الطبية. يشارك معنا سماحة الشيخ في كلمة توجيهية في البداية، ثم نستقبل الأسئلة، وسوف يدير هذا اللقاء من أعضاء وزارة الصحة وهو الدكتور عبد العزيز الراشد وهو مدير مستشفى الملك عبد العزيز، لكي يعرض الأسئلة ويشارك معنا في هذا اللقاء. قبل أن نبدأ مع سماحة الشيخ، هناك كلمة لوكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي الدكتور يعقوب المزروع، فنترك المجال للدكتور لكي يبدأ هذه الكلمة، فليتفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتابه إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق الرسول العظيم. هذا اللقاء هو اللقاء الثالث بين العلماء والأطباء، والذي تنظمه إدارة التوعية الدينية بمديرية الشؤون الصحية منطقة الرياض، ويعقد هذا اللقاء مع سماحة الوالد الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بعنوان الفتاوى الفقهية في مسائل الطهارة والصلاة الطبية. يهدف هذا اللقاء كسابقيه إلى ربط العاملين في القطاع الصحي من أطباء وأخصائيين وفديين وغيرهم من رجال ونساء بأعضاء هيئة كبار العلماء وبطلبة العلم الشرعي، وتبصيرهم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية، والاستماع إلى نصائح علماء من الأفاضل وتوجيهات مباركة، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة العلماء في المسائل الطبية التي تشكل عليهم. وقد كان اللقاء الأول مع الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بعنوان الفتاوى الفقهية في المسائل الطبية الرمضانية، كما كان اللقاء الثاني مع سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بعنوان توجيهات سماحة المفتي للعاملين في المجال الصحي. أخيرا، الشكر موصول لفضيلة مدير عام دعوة الخيرية على استضافتهم هذا اللقاء وعلى جهودهم المباركة لنقلها إلى عدة مناطق بالمملكة، وهي مناطق الحدود الشمالية والجوف وجدة عبر القمار الصناعية. والشكر موصول للزملاء مديريات الشؤون الصحية بتلك المناطق على تعاونهم الموفق بإذن الله. وأخيرا، الشكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، ونترك المجال لسماحة الشيخ صالح بن محمد بن الحيدان لكي ينيرنا في فتاوى في هذا الموضوع الهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال إذا قصد بها وجه الله كانت نافعة ولو كانت أعمالا دنيوية من مهن وتجارة وزراعة وغير ذلك. فالمؤمن يهيئ الله جل وعلا له أسباب الأجر والثواب، إنما يحتاج لأن تكون معه نية صالحة. ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما يتعلق بالثواب والأجر أن الإنسان في إطعام أولاده يثاب، في إطعام زوجته يثاب، مع أن إطعام من تلزم المرأة نفقتهم أمر واجب لو لم يبذله خلف البذله، لكنه إذا بذله وصحب البذل نية سليمة صالحة كسب أجورا وثوابا عظيما. فلله الحمد والمنة الذي يسر لعباده أن يكثر لهم الثواب، بل إن الإنسان إذا كف أذاه عن الخلق كان تصدق على نفسه. ثم إن العلوم لها شأنها وشرفها، لا شك أن أشرف العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل القرآن والسنة على أصول العلوم التي يحتاج الناس إليها، من طب وتجارة وزراعة وغير ذلك. فهذا القرآن تبيان لكل شيء، ليس معناها أنه تبيان يشرح تفاصيل الأعمال وجزئياتها، وإنما فيه أصول هذه الأعمال. ففيما يتعلق بالطب وطلبه، إذا تعلم الإنسان علم الطب يريد أن يسعى لإغناء المسلمين عن غيرهم واصطحب ذلك نية صالحة، كان هذا العلم له من أنفع العلوم. وكلما كان العلم أكثر نفعا للمسلمين وأجل فائدة كلما كان الثواب جزيلا عظيما غامرا. والعلاج والتداوي، يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وبين عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا لم يحصر شفاء أمته بشيء مما حرمه الله، وبين عليه الصلاة والسلام أنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. لا يمكن أن يوجد مرض في الدنيا لم يوجد في السابق ولن يوجد في اللاحق إلا وله دواء. لكن لا يلزم من كون الداعي له دواء أن يعلمه الناس كلهم، ثم إن علموه لا يلزم أن يصيبوا القدر الكافي الذي لا يكون ناقصا الحاجة ولا يزيد عليها، لأن الشيء إذا نقص عن الحاجة لم يتحقق به الغرض التام، وإن زاد صارت الزيادة نقصا. فإذا تعلم الطب الإنسان وكان في نيته أن يتقي الله في هذه المهنة ويراقب خالقه وينصح لمن يتولى تطبيبهم ابتغاء مرضات الله كان حريا أن يوفق، وهو مع ذلك محتاج في كل أعماله إلى أن يستعين بالله ويسأله التوفيق ويفتح له من باب الفهم وإدراك الدقائق ما سيتولى، وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا، لأن الإكثار من ذكر الله سبب في اطمئنان القلب، فإذا اطمئن القلب اجتمعت الحواس، وإذا اجتمعت سهل بإذن الله جل وعلا تحليل معقدات الأمور. فنصيحتي لكل أحد أن يقدم بين يدي عمله ذكر الله جل وعلا والاستعانة به، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة لأحد الصحابة: ألا أخبرك أو ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فإذا قال الإنسان في بداية عمله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني وأمثال ذلك ووفقني وسددني في أموري، كان حريا بأن يوفق في أداء عمله. ثم على من يتولى أمور الناس وتطبيقهم أن يصطحب معه الرفق، وأن يحرص على أن يظهر أمام مريضه بمظهر المستبشر، لأن المريض ينظر إلى وجه من يأتي إليه ليعرف ما هو ظن من يراقبه في علته، وكما يقول ذاك الأول: نظر السقيم إلى وجوه العودي، أي أن المريض ينظر إلى وجوه من يعودونه، ومن باب أولى ينظر إلى وجه طبيبه. فإذا ظهر له من وجه طبيبه الاكتئاب وعلامات اليأس ضعفت عنده المقاومة، فيحتاج الطبيب إلى أن يظهر أمام مريضه بالاستبشار، وأن يذكر الله حتى يتذكر هذا المريض أن بذكر الله جل وعلا تطمئن القلوب، وأن بذكر الله جل وعلا يستعان على شدائد الأمور. ثم ينبغي أن يهتم الطبيب بأمر الدين وإشعار المريض بالالتجاء إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه، وأن الطبيب إنما هو السبب، وأما الشافي فهو الله، كما يقول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: وإذا مرضت فهو يشفين. وكما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا شفاء إلا شفاءك، اللهم أنت الشافي. فيحتاج المريض ومن يداويه إلى حسن الالتجاء إلى الله جل وعلا وسؤاله، كما أن من يتولى عملا من الأعمال من طيب وغيره ينبغي أن يسأل الله جل وعلا أن يعينه ويوفقه ويسدده في أموره كلها. فإن الله جل وعلا القادر على أن يفتح على عبده ما يستغلق من الأمور، بل إن أحد العلماء يذكر أنه إذا استغلقت عليه مسألة من المسائل وأعياه فهمها، صلى صلاة في خفاء لا يراه العباد الناس، ثم تضرع إلى الله جل وعلا أن يفهمه ويسهل له إدراك خفاياها والوصول إلى دقائقها، ثم يذكر أنه ينفتح له بإذن الله من المعرفة ما لم يكن متصفا به قبل ذلك. والله جل وعلا هو المفهم والمعلم، كما يقول سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم. مما ينبغي أن يعتني به الأطباء ومن يعاونونهم أن يعتنوا بالرفق والإحسان إلى من يتولون أمره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والله جل وعلا يحب المحسنين. ثم نصيحة للأطباء أيضا ولمن يعينونهم أن يحرصوا على فهم ما يحتاجون إليه وما يحتاج إليه المريض مما يتعلق بالعبادات، وأن يبينوا لهم أن الدين يسر وأن الله جل وعلا يحب من الناس أن يأتوا من العمل بما يطيقون. فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا رأوا أن أمرا يشق على المريض وبالإمكان أن يتحول إلى ما هو أخف منه أرشدوه إلى ذلك. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول عن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أن الإنسان المصلي يؤدي من الصلاة، يؤدي الصلاة على قدر طاقته. الفريضة لا بد أن يصلي على قدر الاستطاعة، النافلة لو كان قادرا على القيام جاز له أن يصلي قاعدا، إلا أن صلاة القاعد في النافلة مع قدرته على القيام على النفس من أجل صلاة القائم. فيما يتعلق بالطهارة، قد يكون المريض عاجزا عن التطهر، وقد يكون عاجزا أيضا حتى عن التيمم أو لا يجد. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه أمور يحصل بكل من يتولى أمرا فيما يتعلق بمريض ونحوه أن يعتني بها، وأن يشعر المريض بأن الله جل وعلا عفو كريم لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا أن العبد محتاج لأن يكون كثير الصلة بخالقه جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا والعاملين في كل مجال من مجالات الإسلام لما يحبه سبحانه ويرضاه، وأن يصلح حالنا ومآلنا، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يصون بلادنا عن كل فتن ويصرف عنها كل بلاء ما نحن، وأن يصرف ذلك كله عن بلاد الإسلام، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويوفقهم للرجوع إلى ربهم جل وعلا والالتجاء إليه والأخذ بأسباب النجاة من ذل الدنيا وذل الآخرة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الأطباء عموما ومن يعينهم ومن يتولى أمرهم لما يحقق لهذه البلاد الاستغناء عن غيرها في كل مجالات الطب. فهو جل وعلا القادر على كل شيء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لسماحة الوالد هذه الكلمة الضافية وجزاه خيرا عما نوه عنه من أمور مهمة ومفيدة ينبغي أن يحرص الأطباء على لفت الانتباه لها، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وفي مقدمة الحديث أيضا نود أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد رئيس عام مؤسسة الدعوة الخيرية، وكذلك المشرف العام على المؤسسة معالي الوزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ. وقبل أن نبدأ الأسئلة مع سماحة الوالد الشيخ أذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله: صنفان من الناس، صنفان لا غنى للناس عنهما، العلماء للأديان والأطباء للأبدان. وفي مثل هذه اللقاءات يجتمع العلماء مع الأطباء ليرشدوهم ويدلوهم على الطريق السوي للتعامل مع المرضى. وللأسف إخوتي الأفاضل فقد ورثنا الطب عن الغرب، فطبع بطابعه وصبغ بصبغته، ونحن نسعى جاهدين أن نغير من بعض هذه المفاهيم التي اكتسبها أبناء المسلمين من الغرب. والحمد لله ديننا قد جاء بالتداوي كما أشار إلى ذلك فضيلة أو سماحة الوالد، ولذلك مثل هذه اللقاءات ينبغي أن ينقلها الإخوة الذين يحضرون هذه اللقاءات إلى من ورائهم ويحرصوا على تبليغهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الأجر والمثوبة للشيخ وأن ينفعنا بما سمعنا. إخوتي الأفاضل، في استقبالنا لهذه الأسئلة سنفتح المجال في البداية للأسئلة من القادمة من الإخوة في عرعر، فيمنحنا ربع ساعة، ثم يفتح المجال للإخوة في الجوف، ثم في جدة تمنح كل مدينة ربع ساعة. وينبغي أن يلاحظ الإخوة أن هناك فجوة في الزمن بين ما نتحدث به حتى يصلهم الإرسال، فيأخذ هذا بالاعتبار. فنفتح المجال الآن للسؤال للإخوة في عرعر، فليتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ صالح الحيدان، ونسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره، أن يصلح له نيته وذريته، وأن يبارك له، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمه. كما نشكركم جميعا على هذا اللقاء الطيب المبارك، ونهدي سلامنا للشيخ والإخوان جميعا من مدينة عرعر، والإخوان هنا حريصون على لقاء العلماء والأخذ عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في مؤسسة الدعوة التي فتحت مثل هذا المشروع الخير المبارك. والآن أدع المجال للأسئلة، والإخوان اختاروا أن يكون قارئ الأسئلة من أحد الأطباء في المستشفى، سيتولى قراءة الأسئلة الخاصة ثم قرأنا الأسئلة العامة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سماحة الشيخ، السؤال الأول: هل يجوز لشخص أصيب بالفشل الكلوي أن يشترى له كلية من شخص آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع نقل بعض الأشياء من إنسان إلى آخر بحث فيه اعتبار العلماء في المملكة من مدة، وانتهوا إلى جواز ذلك من حيث الجملة، فلا حرج في ذلك أن ينقل لمريض الكلى بكلية من غيره، وإنما التفاصيل التي تخص من تنقل منه فإنها تحتاج إلى، لكن أصل الجواز مستقر. نعم. نعم. السؤال الآخر. السؤال الثاني، هل يجوز أن يقال لشخص مريض شفي خرجت من الشر ونحوه؟ لا حرج في ذلك، لأن الشر ليس في الأمور المحرمة، ما يؤذي الإنسان يسمى شرا فيتفاعل له، والتفاعل من الأمور المعتادة، حتى إن العرب في الجاهلية يسمون اللذيذ سليم، تفاعل له بالسلامة. نعم. توجد في السؤال الثالث، توجد في بعض المستوصفات الخاصة إبرة يقولون أنها تجعل الولادة للمرأة بدون ألم، هل يجوز أن أستخدمها لزوجتي؟ أعد السؤال. توجد في بعض المستوصفات الخاصة إبرة يقولون أنها تجعل الولادة للمرأة بدون ألم، هل يجوز أن أستخدمها لزوجتي؟ أنا لست طبيبا، لكن يبدو أنها نوع من التخدير، ولا ينبغي للإنسان يستعملها إلا إذا تيقن أن الضرر منها منتف، وذلك بأن يسأل أهل الفن هل يؤمن الخطر باستعمالها أو لا، فإذا أمن الخطر جاز. نعم. هذه الشيخ بارك الله فيكم يا شيخ، هذه إبرة تعطى من أسفل الظهر فتخفف آلام الطلق في الحوض. أنا فهمت هذا، لكن قلت أنه يرجع بس استكمال بارك الله فيكم، وهي مستخدمة بكثرة ومضاعفاتها قليلة، وليست فقط في المستشفيات الخاصة، إنما هي تستخدم في المستشفيات العامة. على كل حال جوابي ما يتغير في هذا الأمر، لأنه لا بد من الاحتياط، لا سيما إذا كان المكان الذي تعمل فيه هذا العلاج ليس على قدر كبير من توفر الأمور التخصصية. نعم. امرأة أصيبت بمرض وسبب لها ضررا، ذلك بعدم إفراد الغدد اللعابية بحيث يكون الحلق ناشفا باستمرار، فهل يجب عليها الصيام؟ لا يجب ذلك، لأن هذا نوع من المرض، والمرض إذا كان مرضا يرتفع ويعود صار بإمكان المريض أن يصوم عدة أيام أخر، وإذا كان المرض مرضا مستمرا لا يزول، ففي هذه الحال أيضا لا يلزم حتى الفدية، إلا أن الفدية هي كفارة أحوط. نعم. يقول السائل: يا شيخ أحسن الله إليك، هل يجب على المريض المنوم على سرير ليس مستقبلا القبلة أن يوجه هذا السرير إلى القبلة، علما بأنه يترتب على ذلك فصل بعض الأجهزة والتوصيلات لكي يستطيع أن يحول وجهة السرير إلى القبلة، وجزاكم الله خيرا يا شيخ؟ الاتجاه إلى القبلة في الصلاة لا سيما الفريضة أمر واجب، لكن هذا الواجب مقيد بالاستطاعة، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، هو أمرنا أن نتوجه شطر المسجد الحرام، لكن ذلك إذا ترتب عليه ضرر للإنسان حتى ولو كان معافا بأن هرب من عدو يخشى أن يدركه والصلاة قد أتت، جاز له أن يصلي ولو باتجاه غير القبلة، فربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فإذا تبين أن تحوله إلى جهة القبلة مضر بصحته أو يخشى من انتكاس في العلة، جاز له أن يصلي ولو لم يكن إلى جهة القبلة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أن امرأة حملت وأخبرها الأطباء أو بأن الوفاة للجنين محققة في بطنها وأن ذلك قد تحقق طبيا ويجب عليها إنزال الحمل، فهل في هذه الحالة يجوز لها أن تستمع إلى هذا الأمر أم أنها تتوكل على الله وتبقى على حالها؟ تبقى على حالها إلى متى؟ لأنه إذا كان ميتا لا يحصل له نمو، إذا لم يحصل له نمو لم يحصل وقت ظهور. ولذلك إذا قال أهل الخبرة والمعرفة الأطباء إن الجنين ميت فإنه لا حرج عليها بإنزاله، بل إذا خيف أن يتسبب ذلك لها بالمرض وجب عليها إنزاله. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: أنا ممرض مبتدئ والحديث عهد باستقامة، وأعاني من أمور الاختلاط في عملي في التمريض مع الأجنبيات، فبماذا ينصحني سماحتكم؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن الحياة الحاضرة تأثرت بالسلوك الغربي، وكأن التمريض لا يصح إلا أن يكون من نساء أو أنه لا بد من الاختلاط. الواجب أن يكف عن الاختلاط، لكن إذا لم يتيسر ذلك فعلى المسلم أن يتقي الله، والله يعلم أنه سيكون اختلاط ويخف الوازع الديني في النفوس بل وفي السلطة في أي مكان من الدنيا. ولهذا قال الله في الكتاب الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال في حق النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهذا الخطاب من الله جل وعلا موجه لكل فرد من الناس، فإذا تيسر للإنسان أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور دون أن يلحقه ضرر صعب احتماله فليفعل، وإذا لم يتيسر فقد يسر الله له الأمر الآخر، غض البصر، وغض البصر له أثر كبير في طهارة القلب وسلامته لئلا يقع في بعض ما كتب عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث وهو في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا كان المريض يحمل الأنبوب الذي يخرج من خلاله البول، فهل تصح صلاته ويمم على هذه الحالة مع خروج البول في أثناء تيممه وهو يحمل هذا الأسنوب؟ هل وضوءه صحيح أو تيممه صحيح؟ إن قدر على الوضوء توضأ بالماء، وإذا لم يقدر تيمم ولا يضره هذا الشيء المستمر، يتوضأ لكل فريضة إذا حان وقتها ويصلي بهذا الوضوء أو التيمم تلك الفريضة وما يسبقها من نوافل وما يتبعها من نوافل، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى توضأ من جديد. وهذا هو الذي يسميه الفقهاء من كان حدثه دائم، ووضوء من كان حدثه دائم لفرضه، أي إذا جاء وقت الفرض، ولا يضره ذلك. فالله جل وعلا أرحم الراحمين، ولا يحاسب العبد ويعاقب على أمر لا يد له في دفعه. نعم. السلام الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: يوجد في مجال العمل في المستشفيات كفار من ممرضين وأطباء، فهل يجوز لنا أن ننادي الكافر منهم بيا أخ والكافرة بيا أخت، أو كما هو دارج سيستر، رغم اعتقادي بأنهم ليسوا إخواننا ولا أقصد، فهل علي حرج في ذلك؟ إذا أمكن المسلم أن يقول ما لا حرج فيه على نفسه فليفعل، وإذا لم يكن فلا حرج. الله جل وعلا قال: واذكر أخا عاد إذا من قومه بالأحقاف، وقوم عاد في كفر غليظ وأخوهم الذي قال الله واذكر أخا عاد إنما هو نبي الله يهود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل: أنا طالب في أحد المعاهد وأطلع على المرضى ومنهم من تنكشف عورته من الرجال والنساء من غير قصد، فهل علي في ذلك شيء؟ ما دام ذلك يحصل دون رغبة ولا تطلب فلا إثم عليك فيه، الاحتراز والاحتياط مطلوب، ومتى خرج عن ذلك لا حرج على المسلم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان معي قليل من الماء لا يكفي للغسل من الجنابة، وكنت في البر فتوضأت وصليت ولم أتيمم لأن ما معي يكفي لوضوئي فقط، فهل فعلي صحيح أم لا؟ وماذا يجب علي؟ أحسن الله إليكم. فعلك من حيث الوضوء صحيح، وكان عليك أن تتيمم معه، ثم إن هذا لا يرفع الحدث رفعا، وإنما يستباح به أداء الصلاة، فإذا وصلت الماء تغتسل، ولو فرض أن ذلك بعد عدة أيام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لنا الكذب على المريض النفسي لأخذ علاجه أو غير ذلك مما يفيد في استقرار حالته النفسية؟ وهل يجوز إعطاء المريض النفسي الدخان وهو لا يرضى ولا يهدأ إلا بأخذه؟ أشرت إلى حديث إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا أعتقد أنه لا يهدأ إلا بذلك، فإن هذا عامل نفسي عنده، ومن شأن الطبيب أن يلتمس تحقيق هدوء الحالة دون أن يجعل في ذلك شيئا مما حرمه الله. فقول النبي لم يجعل شفاء أمتي يعني لم يجعل شفاءها مخصوصا بشيء محرم، لا يمكن أن يكون هناك علاج في شيء محرم إلا وفي ما هو حلال ما هو أوفى منه. نعم. لو تسمح يا شيخ، الوقت الذي يسمح به سؤال واحد فقط حتى يتم الانتقال إلى الأخوة في الجوف، فبقي سؤال واحد. حسنا. السؤال يقول السائل: يقول كلما توضأت أو غالبا يخرج مني بعد الوضوء وأحيانا أثناء حركتي في الصلاة قليل من البول وهو قدر يسير جدا، فهل هذا يبطل وضوءي ويجب علي معه إعادة الصلاة؟ أخشى أن تكون عندك وسوسة، وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، فأمره إذا استنجى أن يأخذ كفا من ماء يفرغه على ذكره وأنثيه، ثم لا يذهب إذا فعل ذلك، ينبغي أن لا يذهب لتنشيف ذلك الموضع من أجل أن يسبق إلى ذهنه، إذا أحس بأي حركة ينصرف ذهنه إلى أن هذه قطرة انتقلت من مكان إلى مكان. والأمر الآخر، ينبغي أن يتجنب عند الإحساس أو الشك في ذلك أن يتجنب الذهاب إلى عصر ذكر لينظر أفيه رطوبة أو لا، فإنه في الغالب يقضى في رطوبة، فإذا ضغط ذكره وعصره هل الرطوبة المختلة داخل القضيب نتيجة الضغط تخرج؟ فينبغي للإنسان إذا استنجى أن يأخذ كفا من ماء يفرغه على ذكره وأنثيه عملا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسلم من هذه الخواطر التي قد يريد الشيطان منها أن يسد الصلاة. ثم إن الذي ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان ربما مسح قضيب ابن آدم مسحا لطيفا حتى يشعر أن هذه خطرة بول تنتقل من موضع إلى موضع داخل القضيب، ينبغي أن يصرف ذهنه عن ذلك كله، والله المستعان. نشكر الأخوة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، شكر لكم ما تفضلتم به، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لكم ما احتسبتم. ولدينا أذنتم لي حفظكم الله طلب من بعض الإخوان، بما أن اللقاء مع مسؤولية في وزارة الصحة، أن يعني ينتبه إلى مسألة وجود الأطباء في أقسام النساء والولادة، حيث يعاني كثير من الأقسام من وجود أطباء يدخلون على النساء في حالة الولادة. فلعل هذا الالتماس، ولعل الشيخ وجود سماحتكم أن ينبه إلى هذا. أرجو الله جل وعلا أن يوفق وزارتنا المعنية بهذه الأمور لتحقيق كل هذه المطالب الحسنة، وأن ييسر لها هذه المطالب بإذنه جل وعلا وتوفيقه. نعم. يفتح المجال الآن للإخوة في الجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على إتاحة هذه الفرصة، نسأل الله تعالى جعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يكتب الأجر لما كان السبب في إتاحة هذا اللقاء. يقول السائل، أو هذا السائل يسأل عن حكم نقل القرنية أو الكلية من شخص نصراني أو مجوسي. لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذه كأنما هي قطع غيار أودعها الله جل وعلا في من شاء من عباده، تصلح له وتصلح بإذنه تعالى لمن نقلت إليه، فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم صاحب السماحة. يقول السائل، هل يجوز أداء الحج عن مريض على فراش الموت؟ إذا كان هذا المريض في حال مرض لا يرجى برؤه ولا يقدر على القيام بالحج جاز ذلك، فإن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم في منزلفة صبيحة ليلة جمع، عندما توجه أو تحرك للتوجه إلى منى، فقالت إن أبي شيخ كبير أدركته بلاغة الإسلام وهو لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلا حرج أن يحج عن الشخص في حال مرضه الذي قد يموت فيه، أو في مرض قد يطول إذا كان في حال لا يقدر على القيام بالحج. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا سأل يقول، سمعنا مؤخرا حملة على الحجامة والحجامين بحجة أنها وسيلة لنقل الإيدز، أما رأي سماحتكم بإطلاق هذا الحكم؟ إذا ثبت طبيا أن هذه الحجامة يحصل بها نقل هذا المرض، فمنع ولي الأمر من ذلك، وجب على الناس أن يطيعوا، لأن هذا لا يخالف العقيدة. وأما ادعاء أن الحجامة لا فائدة فيها ولا يصح استعمالها مطلقا، فهذا ادعاء لا يصح. لكن إذا خيف من نقل هذا المرض، ومعلوم أن الأمراض لا تنتقل بذاتها ولكنها سبب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة، قال أحد الأعراب، ما بال الإبل كالغزلان في الجرد يدخلها البعير الأجر فيجيبها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعدى الأول؟ لكنه جاء في الحديث الآخر، لا يورد ممرض على مصح. فالأخذ بالأسباب مطلوب، ومن ذلك إذا شاع في الناس هذا المرض المسمى بالإيدز، وتبين أن من أسباب انتقاله من شخص إلى شخص هذه الحجامة، جاز أن يمنع الناس منها. نعم. حفظكم الله يا شيخ. صلى الله عليكم صاحب السماحة. دقيقة ينظر لكم بس على السؤال الذي قبله. حفظكم الله يا شيخ. كانت هذه تجرى في محل الحجامين والحلاقين، فجاء القرار بمنع هؤلاء، لكن الآن تقام في المراكز الطبية المتقدمة بطرق معقمة ولا إشكال في إجراء مثل هذه، فلو توضحون هذا. أنا علقت جوابي بأنه إذا تبين أن هذا العمل يكون سببا في انتقال هذا الداء جاز المنع منه والامتناع عنه. نعم. تفضلوا. السلام عليكم صاحب السماحة. هذا السؤال يقول: استعمال التراب في التيمم في غرف المستشفى بنقله في أواني وغيرها هل يجزي في الطهارة؟ لا يجزي، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مدى استطاعة المريض ومن يحقق له هذا الشيء، فلا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، وبعد، إذا كلفت من قبل رئيسي أو مديري بمتابعة الموظفين ونقلت له الصورة كما هي بمحاسنهم ومساوئهم، فهل هذا غيبة أو نميمة؟ لا، ليس هذا غيبة ولا نميمة، بل هذا أداء عمل وكل إليك، والواجب على كل موظف أن يقوم بأداء العمل الذي وكل إليه على القدر الذي يطلب من مثله في أداء هذه الوظيفة. والتساهل في أمر الوظائف والتساهل في أداء الأعمال والتساهل في الزمن، هذا من الأمور التي جعلت الناس في بعض الأحوال يدعون فلا يستجاب لهم، لأن من عوامل عدم إجابة الدعاء ألا يكون الكسب نقيا، كما في حديث: رب أشعث أغبر يطول السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا كلف إنسان بمراقبة الآخرين هل أدوا عملهم أو لم يؤدوه، كان هذا التكليف في محله، وكان عليه أن يقوم بما وكل إليه، لكن عليه أن يتقي الله وأن لا ينسب تقصيرا لأحد وهو لم يقصر، وأن لا ينسب جدا واجتهادا وتفوقا بشخص ليس كذلك، فإن العطل العدل مطلوب في كل الأمور. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل سؤال يقول: ما حكم من كتم علما يرى في كتمه مصلحة؟ هذا السؤال صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد: من سئل عن علم فكتم هل جمه الله بلجام من نار. هذا في عمومه إذا كتم علما الناس محتاجون إليه ولم يؤده، وأما إذا كتم علما دفعا لضرر قد يحصل فهذا أمر مطلوب. في الحديث: حدث الناس بما يعرفون. أنس بن مالك رضي الله عنه سأله الحجاج عن أقسى عقوبة حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره في قصة المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآخرة. ثم ندم رضي الله عنه لأنه خشي أن يستعملها الحجاج في غير ما هي له. فإذا كتم الإنسان علما إما لئلا يكيفه سامعه في على غير وجهه، أو لئلا يتذرع به إلى باطل ويحتج به مع عدم وجود الحجة فيه، كان في كتمه صلاح وإصلاح. نعم. شكر الله لسماحتكم ما تفضلتم به وجعل ذلك في موازين أعمالكم. إذا انتهت الأسئلة ممكن ننتقل للإخوة في جدة، إذا لا يبقى أسئلة. فيبدو أنه لم يبقى أسئلة، فننتقل إلى الإخوة في جدة ونفتح المجال لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأنا صاحب الفضيلة الإخوان هنا في مسجد الحمودي بمدينة جدة يقولون عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمدونكم خالص شكرهم وتقديرهم وأن يكرأك الرحمن بفضله ويبلغنا وإياك شهر رمضان وأن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه. اللهم أمين. اللهم أمين. صاحب الفضيلة سائل يسأل: هناك حبوب لإيقاف الدورة الشهرية للمرأة، فهل يجوز أخذها وبخاصة خلال شهر رمضان، وذلك بحجة أن تتمكن المرأة من صيام الشهر كاملا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز ذلك إذا أمن الخطر، أي بأن يكون أخذها لهذه الحبوب عن إرشاد طبي بأنه لا ينشأ عن ذلك ضرر عليها. فإذا أخذتها وامتنعت الدم فلم ترى في وقت العادة لا دما ولا صفرة ولا خدرة ولا ما تسميه النساء وصحا، فإن حكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتطوف بالبيت. لكن ينبغي أن تعتني بأمر صحتها، لأن المسلم لا يملك نفسه وصحته فيعرضها للخطر. نعم. السائل يسأل: هل تأخذ الحبوب برضا زوجها؟ فيما يتعلق بمنع الحمل باستعمال الحبوب، لا يحل للمرأة أن تمتنع من الحمل إلا بإذن زوجها، ولا يحل للزوج أن يأخذ ما يمنع الحمل إلا برضا زوجته. وأما إذا أخذتها لمنع الدورة لتتمكن من الصيام والصلاة فلا شأن لزوجها في المنع من ذلك. بارك الله فيكم رعاكم الرحمن يا شيخ. سائل يسأل: استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان هل يبطل الصوم؟ إذا كان الإنسان الذي عنده هذه الحالة مستمرة معه باستمرار، فأرجو أن ذلك جائز له، لأن إمساكه عن الطعام والشراب والمفطرات وإن استعمل هذا البخاخ خير له من ألا يمسك عنها ويقول هذا مفطر ثم يستمر على حال حكم المرضى. وإن كان بإمكانه الرحمن يشهد. نعم. وإن كان بإمكانه أن يتلافى ذلك ويرتب لنفسه حال راحة في وقت الصيام وحال عمل في غيره عمل به إن استطاع، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. سائل يسأل: إذا دخل وقت الصلاة ومريض الفشل الكلوي في الغسيل، فهل يجمعها مع الصلاة الأخرى؟ نعم، إذا خشي أن يفوت الوقت إما أن يقدم الصلاة الأخيرة إلى الأولى ويصليها معها جمعا، أو يؤخر الأولى ويصليها مع الأخيرة جمعا، فلا تقل هذه الحالة حرجا عن حالة المطر والوحل الذي يكون سببا في الجمع بين الصلاتين. نعم. خروج الدم يا شيخ أثناء الغسيل للمريض الفاشل الكلوي، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لأنه لو أبطل الوضوء ناله حرج شديد. العلماء لم يقولوا إن الجريح في القتال لا يصلي أو وضوءه لا يعتبر لأن الدم يخرج منه، وهذا يحصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين، ولم يقل لهم إن صلاتكم أو طهارتكم غير تامة بسبب ذلك، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. بارك الرحمن في علمكم يا شيخ. هنا سائلة تسأل: عاملة في القطاع الصحي تعمل ممرضة منذ زمن في قسم الرجال، مع العلم أنه يوجد من الرجال العاملين في نفس المجال في أقسام أخرى. السؤال: ما حكم عمل هذه المرأة في هذا القسم، وما حكم ما تقاضته من رواتب سابقة؟ أما ما تقاضته من رواتب سابقا فقد تقاضته على ما قامت به من عمل فلا حرج فيه إن شاء الله، وأما إن قدرت لا تعمل في أقسام الرجال فإن ذلك أمر لازم. ويا ليت أن القطاعات الصحية في كل المجالات من خاصة وعامة تبع الوزارة وتبع بعض الأجهزة الحكومية أن تولي ذلك عناية تامة، وأن توظف لتمريض الرجال رجالا، وأن توظف لتمريض النساء نساء. وبالمناسبة عندنا عدد كبير من الشباب المتخرجين من ثانويات أو جامعات بعضهم لم يجد عمل، تشغيل أمثال هؤلاء أو تهيئة دورات تمريضية يتولى الرجال تمريض الرجال والنساء تمريض النساء، هذا هو الأمر المطلوب. نعم. حفظكم الله يا شيخ. صاحب الفضيلة السؤال يقول: بعض الناس يصر على إجراء العمليات في نهار في شهر رمضان، مع أنه يمكن تأخير العملية إلى بعد شهر رمضان، ولكنه يصر على إجراء تلك العملية في رمضان. لا حرج في ذلك، إذا كان يصر المريض أن تجرى له فالمريض يخشى أن يفوت الأوان، وبعض الناس قد تكون عنده حالة الخوف أكثر من بعض، فيخشى إذا تأخر أن تستحكم العلة. ما دام أن العلاج جائز ومن العلاج إجراء العمليات فلا حرج أن يجريه في أي وقت، وإذا أجريت صارت الأحكام متعلقة بالشخص على حسب ما هو فيه من حالة. نعم. رحمكم الرحمن يا شيخ. السؤال يقول: ما حكم استعمال ما يسمى باللولب الذي يمنع الحمل، مع العلم أنه ذكر من قبل بعض الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والولادة أن هذا اللولب يحصل فيه تلقيح ثم بعد ذلك تسقط هذه النطفة بسبب وجود هذا اللولب، ما حكم استعماله حفظكم الرحمن ورعاكم؟ هذا التلقيح الذي يتم إما خارج الرحم أو في محيط اللولب في حال نطفة ليس له كبير أثر، كما في الحديث عن النطفة تمكث في الرحم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فبدء نفخ الروح بعد تمام 4 أشهر، فسقوط هذه النطفة فيما يبدو في 40 الأول أمرها سهل. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ ورعاكم الرحمن، جزاكم الله خير. انتهت أسئلتنا في جدة. بارك الله فيكم. الحمد لله توفر لنا شيء من الوقت، فننتقل إلى الأسئلة في الرياض، ولدينا عدد كبير من الأسئلة، أتوقع أن الوقت لا يسمح بعرضها كلها، لكن نأخذ ما استطعنا منها. السؤال يقول: سماحة الشيخ، كيف يتطهر المريض بالجبيرة، وماذا يعمل إذا لم يستطع الوضوء والتيمم؟ إذا لم يستطع وضوءا ولا تيمما ولم يمكن أن يوضعه أحد أو يممه، صلى على قدر حاله. الإنسان نسأل الله أن يجير جميعا قد يكون مصلوبا لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد ولا أن يحرك شيئا، ويأتي وقت الصلاة والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على قدر ما يستطيع ويؤمن بقدر استطاعته. فكذلك فيما يتعلق بالجبيرة، الفقهاء يقولون إذا كانت الجبيرة فوق أكثر من الحاجة مسح وتيمم، وهذا غير لازم أيضا. إن كان المسح يأتي فوق على الجبيرة، إذا كان المسح على الجبيرة ولو زادت أجزاء. وفيما يتعلق بالمسح، مسح الخفين لمن كان في وضع معين يحتم عليه ألا يتوقف يزيد عن ثلاثة الأيام، بل بعض أهل العلم يقول لو مضى شهرا، لو مضى شهر لذلك. ولهذا لا حرج أن يمسح المريض الذي مرضه كسر نحو ذلك، أو جراحة في موضع تتعلق بأعضاء الوضوء ليكون عليه جبيرة أو غطاء يمنع وصول الماء يمسح ولا حرج عليه، وإذا تيمم احتياطا فهو أضمن. نعم. يقول السائل: أنا موظف في المختبرات وأحيانا يسقط على ملابسي عينات من البول، فهل يلزم غسلها أو يكفي فيها النضح؟ لا، النضح خاص بذول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، لأنه في الحديث يغسل من بول الجارية يعني الرضيعة وينضح من بول الغلام، وأما البول الذي من الكبار فقليله وكثيره نجس، عليه أن يغسل ما يصيبه البول. لكن لو فرض أن شيئا وقع ولم ينتبه له ولا درى عنه إلا بعد أن صلى، لا يعيد الصلاة، الصلاة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صف يصلي في أصحابه لابسا عليه، ثم في أثناء الصلاة خلعا عليه، فما كان من الصحابة إلا أن خلعوا نعالهم، فلما سلم قال لهم: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة من جديد، فما أدى من الصلاة قبل أن يعلم مضى بحاله، وإنما أتم ما بقي بخلعه الحذاء. كذلك فيما يتعلق بالملابس. نعم. هل لمس النجاسة من بول وغائط بدون حائل ينقض الوضوء؟ لا، وإنما هو يستدعي غسل ما أصاب النجاسة، فلو لمس بولا بيده لا ينقض وضوءه، لا ينقض ذلك وضوءه، وإنما يغسل ما مس جسده من ذلك، من تلك النجاسة. نعم. تقوم طبيبة النساء بالكشف علي من أسفل مع إدخال منظار أو مكبر لمعرفة حال الرحم، فهل دخول مثل هذه الأشياء ينقض وضوئي أو صيامي؟ نعم، ينقض الوضوء، وقد يفسد الصوم. فالاحتياط أن تقضي الصوم وأن تعيد الوضوء. نعم. الرطوبة التي تخرج من المرأة هل تعتبر من نواقض الوضوء؟ إذا كانت هذه الرطوبة رطوبة لا تتحكم بها وقد تخرج دون علم بخروجها كما هو كثير في النساء، ففي هذه الحال حكمها حكم الجرح، رطوبة الجرح لا تنقض الطهارة ولا تبطلها. وأما إذا كانت رطوبة تحس بها وتعلمها حال بدئها، ففي هذه الحالة لا حرج عليها أن تعيد الوضوء، لكن قد تحصل عندها وهي في الصلاة فتمضي في صلاتها ولا شيء عليها. في فترة نومي بالمستشفى بسبب مرض كالنزيف، هل يلزم عند رغبتي قراءة القرآن الوضوء لذلك؟ لا يلزم، لا سيما إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه، فالصحيح أنه لا يشترط في حال الضرورات طهارة، فالمرأة الحائض تقرأ القرآن ولا تحرم من القرآن لأنها في حال حيض، لأن حرمانها من القرآن هذه المدة الطويلة حرمان من أمر عظيم هام لها. كذلك هذا المريض الذي يحصل عنده خروج دم مستمر إن قدر أن يتوضأ فيكون حكمه حكما به سلس مول توضأ، وإن شق عليه فليستمر بالقراءة ولو كان ذلك الدم يخرج. نعم. المصابون بأمراض خبيثة ومستعصية ويغلب على الظن أنها مهلكة ولا يمكن علاجها، فهل يجوز للطبيب أن يخبر هذه الفئة بأنهم لن يعيشوا أكثر من عدة أيام أو نحو ذلك من العبارات؟ أما أنهم لن يعيشوا فكل لن يعيش إلا عدة أيام، لكن قد يقول الطبيب إنه لا أمل أن تبقى أكثر من شهر، فيمكث الإنسان أشهر وربما سنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والأولى بالطبيب إذا كان المريض عنده صلاة وقوة أن يخبره بأن هذا المرض مرض من الأمراض المستعصية ومع ذلك لا يستعصي على الله شيء، ليتذكر يوصي بما يريد أن يوصي به، يستعد للآخرة بالإكثار من التوبة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. في حالة احتضار المريض غالبا ما يكون موصولا بأجهزة وأنابيب لا يستطيع معها التلفظ بالشهادة أو أن يكون في حالة غيبوبة، فهل نكتفي بتلقينه مرة واحدة في هذه الحالات حتى لو غلب على الظن أنه لا يستطيع نطقها أو سماعها أصلا؟ إن كان يستطيع أن يسمعها ولكنه لا يتكلم فيذكر بها، وإن كان في حال غيبوبة فالذي في حال غيبوبة لا يعي، إنما الإنسان قد يكون عاجزا عن الكلام ويفهم ما يسمع لكن لا يستطيع أن يجيب، في هذه الحالة يذكر بالله حتى يطمئن قلبه ويعظم رجعه بالله جل وعلا. نعم. لدينا قسم لعمليات نقل الدم، وعادة ما يتم نقل الدم للمريض من خلال الوريد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، ويمر خلال هذه المدة الزمنية صلاة الظهر وأحيانا يدخل وقت العصر، فكيف يتمكن المريض من الوضوء والصلاة للظهر والعصر علما أن عمليات نقل الدم يفضل أن لا تنقطع، وفي حالة إمكانية التوقف من نقل الدم فهل يمكن للمريض الصلاة والإبرة لا تزال مغروسة في وريده حيث أن نزعها وإعادة غرسها قد يعرض المريض للأذى خاصة مع تكرار هذه العملية؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان الإنسان في حاجة ملحة لاستمرار هذا العلاج ولا يمكن أن يتوضأ مع هذا الاستعمال وأمكنه أن يتيمم تيمم، فإن الإنسان يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء الكثير إذا اتصف بعدم القدرة على استعماله، إما لمرض في جسده وبشرته أو لشدة برد يخشى منه أو لشدة حرارة أو غير ذلك من العلل المانعة، ففي هذه الحالة يجوز أن يتيمم وإن شاء الله لا حرج في ذلك. نعم. هل يجب على المريض العاجز عجزا نهائيا كمريض الشلل الرباعي أو غيره أن يكلف من يوضئه أو يؤممه، وكيف يصلي إذا لم يجد من يوضئه أو يؤممه؟ إذا قدر أن يكلف أحدا وجب عليه ذلك، إذا كان من إذا كلفه قام بما يحصل به قضاء لازم الوضوء، وإذا لم يجد واستطاع أن يتيمم أو ييمم فعل، وإذا لم يحصل هذا ولا ذاك صلى ولو بدون تيمم ولا بوضوء. نعم. امتدادا لهذا بارك الله فيكم، بعض المرضى يا شيخ لا ليس فيه حراك إلا رمش عينيه فقط، فما كيف يصلي مثل هذا؟ هذا لا يجب عليه شيء. قول من يقول أنه يصلي به رموش عينيه لا أصل له. إن كان يستطيع أن يتكلم يذكر الله صلى بهذه الألفاظ، أما إذا كان لا كلام ولا شيء إلا فقط أنه ينظر ويبدو أنه فهم ما يقال له لكن لا يستطيع أن يقوم بما قيل له فلا حرج عليه في شيء. في مثل حوادث السيارات هذه بارك الله فيكم يصاب بشلل كامل لكنه معه عقله بتمامه، يعني يعي تمام الوعي. هذا العرض الأخير دخل في جواب السؤال الذي قبله. يشتكي أكثر العاملين في مكاتب التوعية الدينية بوزارة الصحة من قلة التعاون من الدعاة وطلبة العلم، نأمل التوجيه لذلك. ينبغي لهم أيضا أن لا يرأسوا ويطلبوا من الآخرين، ويقول الشاعر أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فما دام الإنسان إنما يطلب فعل خير وعمل بر وإصلاح يستمر في هذا الطلب ولا يتعفف، هو في حال خير ما دام يطلب، وقد يعين الآخرين على تحصيل الأجر فيستجيبون، وقد يمتنع واحد وأكثر ويستجيب آخر، فلا ينبغي أن يكون اليأس مهيمنا. نعم. قبل موعد الدورة الشهرية تقريبا بأسبوع ينزل معي كدرة لونها بني فاتح وبعدها تنزل الدورة بشكل خفيف، هل أصلي أثناء الكدرة أم لا؟ ما دام أنها ليست في وقت العادة فإنه في حديث أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصهرة والكدرة في زمن الطهر شيئا، فما دام هذا الشيء يأتي في زمن الطهر فلا أثر له، وأما إذا جاء في وقت العادة نفسها يعني تقطع في العادة جاء الدم ثم توقف الدم لكن استمرت الصهرة والكدرة فهذه عادة، وأما أن تأتي سابقة لها أو تأتي بعد القصة البيضاء وبعد انتهاء الدورة ثم تأتي بعد ذلك صفرة وكدرة فما يأتي من هذا النوع في وقت الطهر لا يعتد به حيضا. سمعنا أن مسألة نجاسة الدم مسألة خلافية بين أهل العلم، ما هو القول الراجح في هذه المسألة حفظكم الله؟ في رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر نواقض الوضوء قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني بذلك الدم، لكن أيضا الصحيح أن الدم إذا لم يكن كثيرا لا تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة، وكان أحد الصحابة ربما رعف خشمه أنفه فذلل أطراف أصابع يديه العشرة واستمر في صلاته، فالأمر فيه يسر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المرضى في مستشفى العيون تجرى لهم عمليات في الشبكية وبعض الأطباء ينصح بعدم استكمال الركوع أو السجود ويلزم المريض بذلك، وبعضهم يقول بأنه لم يثبت طبيا هذا الضرر، أي ضرر الانحناء على العين بعد العملية، فهل نقول للمريض اركع واسجد كما كنت قبل العملية أم نقول له احرص على نفسك ولا تضر عينك واكتفي بالإيماء فقط؟ ما دام أن المريض إذا خشي أن يتأخر شفاء علته جاز له أن يقال لله من الوصول إلى ما كان يصلي، فالمريض لا إذا لم يستطع السجود لا يقال أربع شيء تسجد عليه بل يوم إيماء، فما دام أن بعض الأطباء يقول إن السجود قد يكون سببا في تأخر شفاء العملية أو يخشى أن يكون سببا في انتكاس العملية، فالاحتياط للصحة أمر مطلوب والله أرحم بعباده من العباد أنفسهم. نعم. بعض المرضى يكون عليه جبيرة أو غطاء كما في مرضى العيون، يكون على عينه غطاء بلاستيكي أو شاش لا يضر المسح عليه، ونقوله عند الوضوء امسح عليه وصلي، فبعضهم يرفض ويطلب التيمم، فما حكم صلاته إذا تيمم ولم يمسح على الجبيرة؟ التيمم ليس اختيارا للإنسان أن يختار ما يريد، على الإنسان أن يأخذ ما يقوم به الحال، فإذا كانت الحال تستدعي مسحا فعليه أن يمسح، إذا كانت تستدعي تيمما فعليه أن يتيمم، فإذا كان يمكن أن يمسح على غطاء العين يغسل ما كان بارزا من الوجه ويمسح على ما كان مستورا فإن عليه أن يفعل ذلك. نعم. هل يجوز كشف العورة أمام الطبيب لمرض خفيف مثل الحساسية؟ الناس يتساهلون في هذا الأمر كثيرا، رجال ونساء، والواجب أن يكون الناس في هذا على وضع تتم به المحافظة على العورة إلا في حال ضرورة، ففي الضرورة لا حرج، وفي غير الضرورة ينبغي أن يجتنب ذلك. أما إذا كانت الحساسية توجد في تلك المواقع ولا بد للمريض أن يطلع عليها فلا حرج في ذلك. نعم. امرأة أسقطت قبل تمام 3 أشهر، ما حكم الدم الخارج؟ وهل تترك الصلاة أم لا؟ وإلى متى؟ يقول العلماء إذا بلغ الحمل 80 يوما، أي انتهت الثلثان من المدة التي يكون في آخرها نفخ في الروح، فإنما يكون من الدم بعد تمام 80 دم نفاس، وما يكون قبل ذلك فهو من مثابة دم الجرح الذي لا يمنع من صلاة ولا من صيام. فإن كان الإسقاط بعد كمال 80 فالدم دم نفاس، وإن كان قبل ذلك فهو دم جرح لا يمنعها من صلاة ولا من صيام. لدينا سؤالان حول نفس الموضوع فنتلوهما نقرأهما مع بعض. هل يجوز استعمال الأدوية التي تحتوي على الكحول أو إحدى المنتجات الحيوانية عن طريق الفم أو الحقن كمنتجات الخنزير أو القردة أو الكلاب؟ والسؤال الثاني يقول: ذكرتم أن الشفاء لا يكون من حرام، أنا أعمل في مجال تحليل الأدوية، فبعض الأدوية تحتوي على نسب قليلة من المواد المخدرة والمفترة، فما هو رد فضيلتكم على تداول هذه الأدوية واستعمالها من أجل الشفاء جزاكم الله خيرا؟ أنا ما قلت أنه لا يكون في الشفاء في شيء من الحرام، وإنما قلت أن الله جل وعلا لم يحصر الشفاء في الشيء المحرم، أي ما وجد من الفائدة في الشيء المحرم يوجد في الشيء المباح ما هو أفضل منه. وأما فيما يتعلق بهذه الكحول فالمحرم استعمالها أكلا أو شربا، وما كان في تركيبات الأدوية وتحولها عن وضعها الأول إلى وضعها الأخير ثبوت جدواها في هذا العلاج فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما فيما يتعلق بمستخلصات الخنزير أو القرود، لا شك أن هذه الأشياء محرمات، لا يحل استعمال هذا الدواء إذا أمكن أن يوجد له بديل نافع. ومن المعلوم، يعني عودا على بدء، من المعلوم أنه لا يمكن أن يكون علاج مستخلص من الخنزير لا يوجد ما يقوم بالحاجة في الدنيا كلها سواه. نعم. بما أن الحديث فيه توجيه ونصح الأطباء، فأسأل الشيخ عن رأيه في الارتفاع الفاحش في أسعار في العيادات الخاصة، فهل من نصيحة لهؤلاء؟ لا شك أن الاعتدال مطلوب، وأن الرفق بالناس مطلوب، ونصيحتي بالأطباء أن يراعوا أحوال المراجعين، فما كان من فقراء يظهر عليهم الحاجة بالفقر يرفقون بهم. وعلى سبيل المثال أذكر الطبيب منور غوري الله رحمه الله، جاءه مريض من جهة الحوطة، يعرف، فنظر إليه وقال وكذا، قال لا أحضر أجر، قال أعالجك بدون أعمل لك عملية بدون أجر. فأنا كنت مراجع طبيب لنظارات، شكرته في الحقيقة، كان يعني نادر فعلي هذا، لكن لما ظهر لي انحرى الرجل هذا جاء أتى إلي أكثر من مرة يظهر عليه البؤس، وجدت أنه يمكن يوفقني الله في عملي بسبب هذا العمل. فالطبيب إذا عالج مريضا ورفق به فيما يبدو من حاله والفقر، وقد يكون يستحي إذا يقول إني فقير، لكن قد تبدو حالة الشخص المظهرة لفقره من حالته ورفافته. فإذا رفق بالناس، هو التاجر في السلع يبيع على أحد سلعة بكذا ويبيع على غيره بأخفض من ذلك، فالطبيب أيضا من باب أولى. ثم كلمة أقولها وقال مثلها من ذكر قول الشافعي، يقول العلماء قديما إنما يفسد الناس ثلاثة: نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف نحوي لغة. فنصف الفقيه يفسد الأديان، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف النحوي يفسد الألسنة. فينبغي لمن يتولى عملا أن يحرص على إتقان العمل الذي يقوم به، ويأخذ بالأسباب التي تعينه على فهم دقائقه، والله المستعان. امرأة أسقطت في الشهر الثاني الحمل، ولكن الجنين لم يتخلق، وقد توفي زوجها قبل أسبوعين من إسقاطها، فهل تنتهي عدتها بوضع الجنين الغير المتخلق؟ وهل الدم النازل بسبب الإسقاط يمنع من الصلاة ومن قراءة القرآن؟ السؤال فيه أنه قبل تمام الشهرين فيما يبدو، فقبل تمام الشهرين لم يصل إلى الأربعين الثانية وينهي، فهذا حكم الجرح، وهذا ليس لم تضع حملا، فيحتمل أن يقال خرجت من جثتها، لكن الأولى أن تحتاط. نعم. أنا مريضة وحامل بالشهر الثاني، وأعاني من نزف شديد، وقد أخبرني الطبيب بضرورة الاستلقاء على ظهري لمدة طويلة حتى لا تتسبب كثرة الحركة في إسقاط الحمل، فهل يجوز لي التيمم والجمع بين الصلوات؟ نعم يجوز في هذه الحالة، إذا حصل تحقق بأن احتمال ما يخشى منه احتمال قوي، وأن الاسترقاء أطول مدة مما يتلافى معه ما يخشى منه، جاز ذلك، فيجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، والأفضل أن تؤخر الظهر إلى قرب العصر، ثم إذا صلت العصر وإذا الظهر وإذا بالعصر قد دخل وقته فتصلي، وأن تؤخر المغرب إلى قرب العشاء، حتى إذا صلت العشاء المغرب وإذا بوقت العشاء قد دخل، وهذا النوع من الجمع مما يسميه الفقهاء الجمع الصوري، أي هو صورة الجمع مع أن كل فريضة أديت في وقتها. نعم. يعتذر بعض الأطباء بتعدد الصلاة في مصليات المستشفيات، فيؤخرون الصلاة مع الجماعة بحجة أن هناك جماعات متعددة دون ضرورة لذلك، فما توجيهكم؟ الصلاة الأولى هي المهمة، وهي التي لها حكم صلاة الجماعة الظاهرة، وكل إنسان يقول يصلي جماعات لا يغني، لكن إذا كانت هذه الجماعات مقسمة على حسب حال المستشفى، فمثلا قسم كذا يصلون، فإذا انتهوا جاء القسم الثاني لتستمر حالة قيام الأطباء ومعاونيهم على المرضى، إذا كان ذلك صار كل جماعة لها حكم الصلاة في نفس الوقت، إذا كان هذه الصفة فلا حرج، وإذا كان لا الآخرين كأنما هم أناس أتوا بعد انتهاء الصلاة فهم جماعة صلت بعد أداء الصلاة التي هي في وقتها، فلا شك أن الصلاة الأولى هي الأولى. ثم إن في الحديث الصحيح قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. ويقول علماء كلمة لوقتها يعني في أول وقتها. مريض تم تنويمه بالمستشفى أثناء شهر رمضان ولمدة 7 أيام لم يكن يصلي مع قدرته على الصلاة، فتصدق عن تلك الصلوات، فما حكم ذلك؟ الصلاة لا تجزي عنها الصدقة، لكن من لم يصلي لا قاصدا تركها وإنما لما هو فيه من علة ولم يكن عنده النشاط الإيمان الذي يحمله، فإنه يقضيها قضاء. أما الصدقات فلا تجزي عن الصلاة. ما حكم من صلى والنجاسة في بدنه أو ثوبه جاهلا أو ناسيا ثم علم أو تذكر بعد فراغه من الصلاة، فهل تصح صلاته أم عليه الإعادة؟ تصح صلاته، وهذا شاهده ما حصل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه أمن الصحابة وفي أثناء إمامته لهم خلع عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان الذي قد لبسهما وهو يصلي لبسهما في صلاته، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. ألا تفعلوا؟ إن جبريل أخبرني أن فيه ماذا، إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فليدرك عليه بالتراب ثم لينظر فيهما. النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع يستأنف الصلاة من جديد، بل اعتبر ما صلاه قبل علمه بالنجاسة اعتبره في حاله صلاة تامة. فكذلك من صلى في ثوب النجس أو وفي بدنه نجاسة لم يعلم عنها إلا بعد أداء الصلاة لا يعيد تلك الصلاة. كيف يقضي الشخص الصلوات التي فاتته؟ يعني أن شخص أهمل صلوات كثيرة في حياته تعادل سنة أو أكثر، السؤال كيف يعوضها وما حكم الشرع فيها؟ هذه لا قضاء فيها، ترك الصلاة عمدا محبط للأعمال، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، ومعنى حبط ذهب العمل كأنه لم يعمل شيئا في حياته. وفي حديث صحيح ليس في الصحيحين من ترك صلاة يعني أي فريضة فقد حبط عمله. فالصحيح من كلام أهل العلم أن من ترك الصلاة متعمدا إلى أن خرج وقتها ومضى لا قضى، لكنه إن تاب توبة نصوحة واستمر على ذلك فالله غفور رحيم، فلا قضى لمن ترك سنة أو سنوات. وما يفعله كثير من العامة وبخاصة من غير بلادنا، يصلي لأحد الفريضة ثم يصلي معها أخرى، ما هذا؟ هذه الصلوات لم أصليها في السابق فأنا أقضي مع كل فريضة، هذا ليس له أصل. نعم. إذا تيمم شخص للصلاة ثم لم يحدث له شيء من نواقض الوضوء ودخل وقت الصلاة التالية، فهل عليه إعادة التيمم أم يصلي بتيممه الأول؟ صحيح أنه يصلي به، فقه نص على أن التيمم إنما يستباح به الفرض الذي تيمم له وما يتعلق به من نوافل أو عند جمع الصلاتين، لكن الصحيح أن حكم التيمم حكم الماء في الاستمرار على اعتباره إلا إن حدث من الشخص حدث يبطل أثر ذلك التيمم. نعم. هل يجوز لمرض الربو استخدام البخاخ أثناء الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ وهل الصلاة صحيحة إذا استخدم البخاخ؟ نعم، إذا صار في حاجة ملحة أو ضرورة جاز له أن يستعمل البخاخ ولو كان في حال الصلاة. نعم. من المعلوم أن الأكل والشرب في أثناء الصلاة من مبطلاتها، هل يقاس على هذا المغذي الذي يرتكف في المريض طوال اليوم، وما صحة صلاته والمغذي في يده؟ الأكل والشرب أمر قابل للتأخير ولو لدقائق، وهذا الجهاز الذي يضعف الإنسان غير قابل للتأخير، والدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا إننا بعثتم ميسرين. في هذه الحالة لا حرج، يصلي الإنسان والمغذي في حاله. نعم. زوجي نادرا ما يصلي في المسجد ولكنه يصلي في البيت، وأنصحه ولكن لا فائدة معه، ما نصيحتكم لي ولا؟ هذا نذر باطل، لا يحل الإنسان أن ينذر أن يعصي الله، فهو نذر لا يجوز الأخذ به، هو نذر معصية، فلا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. تقول الشيخ زوجي نادرا ما يصلي. نادرا ضربت لها نادر. نعم. إلا هذه صفة سيئة. نعم. ينبغي أن تحرص على نصحه وحمله على ذلك حتى ولو شددت الأمر عليه، فإن الزوجة مطلوب منها أن تعين زوجها على فعل الخير، بل لها أن تنضح الماء في وجهه ليستيقظ، كما جاء في الحديث رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله، فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. هذا إذا أمنت حدوث شر، لأن الرجل قد يغضب فيرمي طلاقا أو يضرب، لكن إذا عملت الخطر والخطأ فلتفعل ذلك، فلتفعل أيضا هذا فيما يتعلق بالصلاة وتشدد عليه. نعم. أنا امرأة وأحيانا يقوم الطبيب بالكشف علي، فهل لمس الطبيب لبدني دون حائل ينقض وضوئي أو وضوء الطبيب؟ لمس المرأة أولا إما أن يكون بشهوة أو بغيرها، فلمسها بشهوة ناقض لوضوء اللامس في قول أكثر العلماء، وهناك قول أنه لا ينقض إلا إذا ترتب عليه ظهور المذي، والمرأة في هذه الحالة كالرجل، حالها كحال الرجل. الأولى إذا حصل هذه الملامسة وهم ليسوا في صلاة أن يجدد الإنسان الوضوء. نعم. الرجل المداء هل يجب عليه غسل الذكر والثياب الداخلية التي سقط عليها المذي، أم جزئه غسل الذكر دون الثياب لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ؟ الحديث عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد يعني ابن الأسود أن يسأل فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام كل فحل يمذي، ثم أمر قال ينضح ذكره وأنثيه يعني بالماء، وسكت عن البقية. اختلف العلماء هل المذي نجس أو أن حكمه حكم المني. يقول العلماء أن حكمه حكم البول، أي أنه نجس، والذي يبدو لي أن الراجح أنه حكمه حكم المني، إنه يغسل للاستقذار، إذ المني ليس بنجس، لأن عائشة تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأغسله رطبا فإذا فيصلي فيه الاحتياط أن يغسل ما أصابه إذا وجده تبين له، وإن لم يجد فلا حرج عليه، مع أنه بدون شك إذا خرج المذي سيصيب ما يلامسه. نعم. المرضى الذين لديهم قسطرة بولية ويحملون كيسا ممتلئا بالبول، هل عليهم إفراغ الكيس عند الوضوء أو الصلاة؟ إذا كان ذلك سهلا ومتيسرا فعليهم أن يفعلوا ذلك، كان الفقهاء مما يقولون في القديم، بعض الفقهاء لو حمل الإنسان عز الله الجميع قربة فسو هل يصلي وهو يحملها؟ فكان الناس يقولون إن هذا تعنت في فرض هذه المسائل، كيف يحمل هذه النواقض، نواقض الوضوء؟ فالآن صار يمكن أن يحمل غربة بول أو براز، إذا كان يمكن أن يزيل ذلك بيسر فعليه أن يزيله قبل أن يصلي، وإلا فلا حرج عليه. نعم. هل ينقض التقي الوضوء سواء كان بدون دم أو بدون دم؟ أما إذا تقي الإنسان هو واستفرغ فكما يبطل الصيام يبطل الوضوء، وأما إذا غلبه هذا الشيء فإن شاء الله لا حرج، لأن الخيء مختلف في وضعه في نجاسته من عدمها. نعم. لدينا سؤالان أخيران مرتبطان ببعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ترقق الفتن بعضها بعضا. نرى بين العاملات في المجال الصحي وغيره يتساهلون في كثير من التجاوزات في اللبس والطيب والتبرج وكأنه ليس محظور شرعي. والسؤال الآخر: هل من توجيه للطلاب وطالبات الطب ذوي التوجه الخير، وكيف يعدون أنفسهم ليكونوا من حملة الدعوة في الأوساط الطبية؟ نرجو توجيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا. لا شك أن السؤالين مهمان. المرأة لا يحل لها أن تمس طيبا إذا خرجت من بيتها حيث يشمها رجال، إذا خرجت بهذه الصفة فإن حكمها بالنسبة للتحريم حكم الزانية، أمر خطير. والنبي يأمر المرأة إذا خرجت فيها طيب أن تعود إلى بيتها لتغسل أثر ذلك الطيب. كذلك فيما يتعلق بالاختلاط بالرجال، على المرأة إذا ابتليت بذلك أن تحرص على أن تظهر المظهر العفة.